طيب خلها. اي يقول لماذا تقول الشيعة أجل الله فرجهم؟ من يقصدون بهذه الكلمة؟ هو عجل الله فرجه عند الشيعة المقصود بها للمهدي المنتظر، في أنه يعني الآن يعني لأنه من أسماء ألقابه عندهم الخائف، ومعنى الخائف هو الذي لا يستطيع أن يخرج الآن خوف القتل، يقول يخاف القتل، ولذلك يقول عجل الله فرجه. وأما عجل الله فرجهم يعني تعميم بالجمع وليس بالمفرد، فهذه أيضا تطلق ويراد بها باقي الأئمة، لأن عندهم أن المهدي إذا خرج أيضا يخرج معه علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين، لما الاثنى عشر عندهم كلهم يخرجون، فلذلك إذا يعني خرج المهدي خرج هؤلاء. فبعضهم يعبر يقول عجل الله فرجه يعني المهدي، وبعضهم يعبر عجل الله فرجهم يعني جميعهم. ونحن نقول انتظروا إنا معكم منتظرون، خلنا نشوف متى يخرج. طيب